بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الإيمان قول وعمل، اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه لا اشتمل. قال: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك والمسلمين، بأن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر أن لا يعبد إلا به ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من سفه نفسه ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه، هو قول أي بالقلب واللسان، وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح. فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور الدين، لأمور دين الإسلام. الأول قول القلب، هذه أربعة هي قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان والجوارح. قول القلب هو تصديقه وإيقانه، وقد يقال عليه المعرفة، التصديق، اليقين، المعرفة، العلم، علم القلب، العلم، هو كلها أشياء مترادفة بينها تفاوت يسير في المعنى، لكن هذا هو يعني المقصود بها، مع مقصود بها واحد، وهو ما يستقر في القلب من الاعتقادات، هو تصديقه وإيقانه. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، صدق به على رأس من صدق به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لكنها صريحة في أنه لابد أن يصدق بالحق، الصدق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، اليقين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، صدقوا ولم يشكوا. وفي حديث الدرجات العلى التي قالوا للنبي: إن أهل الجنة يترعون أصحاب الغرف كما ترعون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق. قالوا: رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومتفق عليه. وقال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وغير ذلك من الآيات. ولا شك أن لفظ الإيمان يشمل التصديق، إن لم يكن مرادفا له وهو عند كثير من أهل اللغة هو مرادف له، آمنت صدقت كما قالوا في الاستدلال لذلك عن قول أبناء يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا بمصدق، تفسيرها كذلك. لكن الصحيح أنها ليست مرادفة من كل وجه، لكنه أحد معانيها، لأن الإيمان يشمل التصديق مع التعظيم والمحبة، وليس التصديق مجرد. فلا يقال لمن صدق وهو يكره من صدقه آمن به، ولكن إنما هو تصديق مع تعظيم، ويستعمل بمعنى الإنقياد أيضا. ولذلك قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، كما قال: أمنتم به. فإنه لما ضمن معنى الإنقياد إنقاد له، عداه باللام، فصدق لا تحتاج إلى تعدية، وربما تعدى بالباء فعل صدق وصدقه، ويمكن أن يقال صدق به. وآمن لابد أن تعد إما بالباء أو اللام، صدق به آمن به أو آمن له، وذلك لأن آمن إذا ضمنت معنى الإنقياد والطمأنينة ونحو ذلك قال آمن له، العمل معنى العمل للإيمان. وإذا ضمنت معنى التصديق فقط أو استمرت في معنى التصديق فقط تعدد بالباء كما تعد كما يعد فعل صدق آمن به. يعني الغرض المقصود أنه لغويا حتى في فروق بين لفظة آمن وبين لفظة صدق. قال وفي حديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يلين شعيره. وفي الحديث الآخر فيقال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة لقمحة أو شعيرة من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. حديث متفق على صحته وهو حديث الشفاعة. وقال تعالى في المكذبين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى في المرتابين الشاكين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إن الذين كفروا لأنهم كذبوا بلا إله إلا الله وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك الانتفاء اليقين، انتفاء التصديق بوجود التكذيب، وانتفاء التصديق واليقين يكون أيضا بالشك. فضد التصديق واليقين أمران، التكذيب أو الشك، فلا يكون هناك تصديق مع وجود شك، وبالأولى لا يكون هناك تصديق مع وجود تكذيب، فينتفي الإيمان بانتفاء التصديق الذي هو أحد أركانه بشك أو تكذيب. قال وقال فيهم في المرتابين الشاكين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وهم محتمل أن يكونوا إما من المكذبين أو الشاكين. وقال تعالى فيهم في المنافقين أيضا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي في قولهم نشهد، أي كذبوا، إنهم لا يشهدون بذلك بقلوبهم، إنما هو بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة. هذا يدل على أن تصديق القلب ركن من أركان الإيمان. لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان معه تصديق باطن. الثاني قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقرار بلوازمهما أو بلوازمها، يعني الإقرار بلوازمها إذا طلب منه أو إذا لزمه ذلك. قال الله عز وجل وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. قال عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قولوا، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد في سورة العنكبوت. وقال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وقال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق باللسان وهو يعلم بقلبه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا ربنا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية الصحيحين: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فدل ذلك على أنه لا يثبت الإيمان بدون نطق الشهادتين باللسان مع القدرة على ذلك. وأوضح دليل على أن هذا من أركان الإيمان، بمعنى يزول الإيمان بزواله، حديث أبي طالب، ذلك أنه كان يوقن بها بقلبه وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فنزل فيه قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكانت هذه القصة دليلا قطعيا على أنه لا بد أن يقول لا إله إلا الله حتى يثبت له الإيمان ظاهرا وباطنا. أظهر دليل على عدم ثبوت الإسلام وأحكام الإيمان ظاهرا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. ومن أظهر الأدلة على أن النطق بالشهادتين مع القدرة ركن من أركان الإيمان باطنا وعند الله في الآخرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان يزن في قلبه مثقال حبة من خردل وفي قلبه من خير ما يزن شعيرة. الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. إذن لابد من ورود النطق باللسان، إلا أن يعجز الإنسان كمن أعجلته المنية، يعني أراد أن ينطق فقتله إنسان، أراد أن ينطق فمات من ساعته، أو أن يكون الإنسان أخرس لا يستطيع النطق، فعند ذلك إذا أشار بما يدل على كلمة التوحيد ممن يعني إلى من يفهم بلسانه أو بطريقته، فإلى من يفهم ذلك بطريقته، فإن ذلك يعد إسلاما في أحكام الظاهر. وإذا كان مستيقنا بها في باطنه وعجز عن النطق بها لأي علة في لسانه فإنه يكون مؤمنا، لا يستثنى من ذلك كما ذكرنا إلا من عجز. أنا يستثنى في اعتبار قول اللسان شرطا أو في الحقيقة في ركنا من أركان الإيمان إلا من عجز عن نطقها. أما عمل القلب، اعتقاد القلب، فهو غير محتمل لأن يعجز الإنسان عنه، إلا أن يكون ناشئا عن الجهل الذي هو عدم بلوغ الحق، فهذا نعم لا يكون مؤمنا ولكن لا يعذب. إذا زال تصديق القلب لا يمكن أن يوجد إيمان بدون تصديق القلب ومعرفته، والعلم بالله سبحانه وتعالى إلها لا شريك له، فإذا لم يعلم الإنسان ذلك لم يكن مسلما أصلا ولا مؤمنا عند الله، ولكن لم يكن معذبا إذا لم يبلغه الحق، لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت له إلا كان من أصحاب النار. لابد أن يسمع به عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا يتصور عجز القلب إلا ناشئا عن عدم البلاغ، وهنا يكون غير مكلف به ولكن لا يكون مؤمنا، ده الكافر المعروف. قال: الثالث عمل القلب، وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوايعه: خوف، رجاء، الشكر، الرضا، الإخبات إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الندم على الذنوب، التوبة إلى الله عز وجل، الذكر، كل عبادات القلب. عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة ولوازم ذلك وتوبه. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وذلك أنهم يبتغون وجه الله الإخلاص. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني يفعل الخير لا ليجزي الناس نعما هم أسدوها إليه فيكافئهم، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إيتاؤه المال ليس لأجل رد الجميل، وإنما لكي يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى، يبتغي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، قال تعالى عن المؤمنين الذين يطعمون المسكين واليتيم والأسير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كل ذلك في الإخلاص. وقال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهذا وجل القلب وهو نوع من أنواع الخوف، وهو ارتجاف القلب عند ذكر أو رؤية أو سماع من تخاف سطوته وعقوبته، فهم يجلون تجل قلوبهم، والوجل عمل من أعمال القلب، وزيادة الإيمان الذي يشمل التصديق والعمل، فهو يزداد حبا وخوفا ورجاء كما يزداد يقينا وتصديقا إذا تليت عليه آيات الله. وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أيضا الوجل. المؤمنون الذين تصدقون ويصومون ويصلون ويخافون ألا تقبل الله منهم، والذين يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون سوف يوقفون للمسألة بين يديه. في القراءة الأخرى والذين يؤتون ما آتوا، هي القراءة. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث والقرآن كتابا متشابها يصدق بعضه بعضا لا اختلاف فيه ولا تناقض، مثاني تكرر قراءته وتثنى ويزداد على كثرة القراءة يقينا في النفوس، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، من ثمرة الخشية في القلب اقشعرار الجلد، وهذا عمل من أعمال الجوارح ناشئ عن عمل من أعمال القلب، ولا يمكن أن يقشعر الجلد بدون شيء في النفس، لأنه أصلا شيء في القلب يترتب عليه اقشعرار الجلد وهو عبادة الخشية. ثم لا أن تلين الجلود والقلوب، ولين القلوب من أعمال القلوب، وذلك أنها تطمئن إلى وعده سبحانه وتعالى وترغب فيما عنده عز وجل. وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الطمأنينة بذكر الله عز وجل وهي تزيل الخوف من كل من سوى الله سبحانه وتعالى، فالخوف من الله وحده يكون معه طمأنينة تزيل كل خوف من غيره عز وجل، ولذا لا يكون هذا الخوف من الله عز وجل مشقيا للإنسان متعبا له، لأن الإنسان يشقى مع الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، أما الخوف من الله فيكون معه طمأنينة عظيمة لا يعبأ بالخلق إذا وجدت في نفسه. قال تعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فطر الله القلوب أن لا تطمئن إلا إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى، ولذا تجد قلوب الكفار في فزع دائم مستمر لا تطمئن أبدا، وهي كذلك ترغب فيما لا يسد حاجتها أبدا، ترغب في شيء ومع ذلك لا تسد الحاجة، كلما نال شيئا كلما تطلع الى غيره، لان حادث القلب لا تحصل الا بنيل حظه من عبودية الله سبحانه وتعالى. فاذا لم ينل عبودية الله عز وجل ظل غير مستقر ولا مطمئن، يتطلع الى اشياء الدنيا المختلفة ولا يرضى اذا حصلت له، بل يملها ويريد غيرها، كما انه لا يطمئن ولا يستقر قلبه بل يظل في خوف. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فالشرك يجلب الرعب، والامن والايمان قرينان. ولذلك كان من معاني لفظة الايمان الامن، وهذا امر زائد على مجرد التصديق وطمأنينة القلب واستقراره واخباته، والاخبات يتضمن معنى الطمأنينة والسكون والانقياد. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، اي الذي جعله اصحابه خالصا لله، فهو عبادة الاخلاص. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل الله اعبد مخلصا له ديني. والاخلاص هو تخليص النية من شوائب ارادات النفس كلها، حتى لا يكون الانسان غاية ولا غرض الا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: والذين امنوا اشد حبا لله. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل ان كنتم تحبون الله، هذه افعال القلوب، اعمال القلوب، الحب. قال تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. فالايات الماضيه تضمنت حب الله عز وجل، وهذه لا تضمنت حب الإيمان، حب العقيدة الصحيحة، حب العمل الصالح، حب ما أمر الله عز وجل به، وكراهية ضد ذلك. قال: وزينه في قلوبكم، دل ذلك على أن هذا من أعمال القلب، ولا شك عند كل عاقل أن ذلك شيء زائد على مجرد المعرفة واليقين. فقد يعلم ويوقن الإنسان بأمر وهو يكرهه والعياذ بالله. فنحن نوقن بوجود الكفر مثلا، ونصدق ان في الناس قوم كفار، ونحن نكرههم غاية الكراهية. اذا يعني وجود آلهة تعبد من دون الله باطلة، نحن نعلم ان الناس يصرفون لها العبادة ونكره ذلك. فهذه الكراهية الكفر والفسوق والعصيان من الايمان، عمل من اعمال القلوب. قال عز وجل: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. فحب العمل الصالح وحب الايمان قولا وعملا، وكراهية الكفر وكراهية الفسوق وكراهية العصيان هي من اعمال القلوب التي هي من الايمان. وقال تعالى: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. فاخلاص الدين بالله الانقياد، الاسلام الانقياد وهو محسن يبتغي وجه الله عز وجل يخلص لله عز وجل. واخلاص الوجهة واسلام الوجهة، اسلام وجهة يعني وجهته وارادته، جعلها كلها لله سبحانه وتعالى، لا يريد إرادة غير وجه الله، وهو محسن متبع. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ذات الانقياد من شروط لا إله إلا الله، أو هو من أعمال القلب الزائدة على مجرد المعرفة والتصديق. أن انقياد القلب وهو أن يذل ويخضع لله عز وجل، ويعلم ويرى ان لله سبحانه وتعالى عليه حق الطاعة، ويقر بذلك باطنا، بخلاف من يأبى وتكبر. فقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الإخبات. وكما ذكرنا هو الطمأنينة مع الانقياد. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم وعدم ورود الحرج، الرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها من أعمال القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كررها تعظيما، لأنه من هاجر ابتغاء وجه الله فلا يعلم قدر ثواب ذلك إلا الله، فالله الذي يجازيه على ذلك، يكتب كذلك عند الله حتى يجازيه الله به. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني لن يناله منها إلا ما أراد، فالعبرة بالنية وإن اتفق العمل الظاهر. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا هو الإخلاص. وقد تقدم جملة من نصوص الإخلاص في الكلام على لا إله إلا الله، وتقدم هناك بيانه وما ينافيه من الشرك الأكبر وما ينافي كماله من الشرك الأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الله من كل قلوبكم، وضعيف السند ولكن المعنى معنى ثابت، أخرجه الترمذي والحاكم عن الدرداء بلفظ كان من دعاء داود. لا ده هو حديث ضعيف لكن معنى صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم ثبات من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حديث متفق على صفته. وكذلك من أعمال القلوب الحب في الله والبغض في الله، فحب الله حب العبادة، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب في الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا إله هذا هو الحب في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخلد في النار، كراهية الكفر من أعمال القلوب أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. حب النبي صلى الله عليه وسلم من أيضا من الإيمان من أركانه كذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. هذا حسنه بعض العلماء وضعفه الشيخ. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وهذا أيضا يدل على ما دلت عليه الآية من أن حب الإيمان حب الطاعة هو من الإيمان أعمال القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، مع ضعف السند إلا أنه ثابت المعنى وصحيح المعنى. يقول وهذا غاية الإنقياد إذا لم يكن له هوى غير ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت النصوص في التوكل والخوف والرجاء والخشية والخضوع وغير ذلك من أعمال القلوب. الرابع عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. لماذا لم يدخله في القول قول اللسان؟ لأن المقصود بإفراد قول اللسان النطق بالشهادتين، لأنه الركن الأساسي، ركن من أركان الإيمان الذي يزول الإيمان بزواله ظاهرا وباطنا. نطق الشهادتين هو الأصل الذي يثبت به الدين في الظاهر وفي الباطن كذلك لمن قدر عليه. أما أعمال اللسان الأخرى من التسبيح والتحميد والتهليل فإنها ليست كالشهادتين في المنزلة ولا في الركنية إلا الخلاف في من ترك الصلاة متعمدا، إذ لا تصح الصلاة إلا بالأذكار المأمور بها، فمن لم يؤديها كما أمر لم يصلي، والخلاف في ترك الصلاة مشهور كما شاهد. قال: وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله، كنقل الخطى إلى المساجد والحج والجهاد في سبيل الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك مما يشمله حديث شعبي. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتلون كتاب الله، يتبعونه أو يقرؤونه، والجمهور اختلف على أنهم يتلونه أي يتبعونه. أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، بأعمال ظاهرة، إقام الصلاة والنفق في سبيله عز وجل سرا وعلانية، يرجون تجارة لن تبور. الكلام استدلال بلوازم الكلام، لأن هؤلاء هم الذين يندون عند الله عز وجل ولن تبور أعمالهم، فهم المؤمنون، فإذا الإيمان يشمل العمل. وهناك استدلال أوضح من الشك، وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لعمل اللسان أمر به. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أمر بالذكر والتسبيح، والتسبيح عبادة باللسان مع حضور القلب، لأن الذكر إنما يطلق أصلا على حضور المذكور في قلب الذاكر ثم التعبير عن ذلك باللسان. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الشاهد انه امر بالتحميد والتكبير. وقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ليس فيها من غير ذكر عليه العظيم صحيح، ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ادعوا ربكم عباده لسانيه، تضرعا عبادة قلبية، خفية أيضا من عبادة البدن لأنه يستخفي، وإذا رفع يديه تذللا لله عز وجل فهو من عبادة البدن أيضا. وقال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الاستغفار من أعمال الجوارح، أعمال اللسان. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر عبادة لسانية أو من أعمال اللسان، والقيام والقعود من أعمال البدن، وكذا على الجنب يتجه إلى القبلة استقبال القبلة هذا عبادة بدنية أو عمل من أعمال الجوارح. وقال تعالى: وقوموا لله قانتين، أمر بالقيام أو من أعمال الجوارح. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. اذا الركوع والسجود والعباده بمفهومها الشامل فعل الخير كله من عمل الجهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده بالقلب واللسان واليد والمال، فذلك والنفس والمال كل ذلك داخل في اعمال القلب واللسان والجوارح. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآيات فيها فعل الطاعات الظاهرة والباطنة فيها أعمال القلب وأعمال اللسان والجوارح. قال الذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذا يقولون أعمال اللسان وأعمال الجوارح من التواضع في المشي والسجود والقيام، فهذه من أعمال الجوارح، وترك الزنا وترك الإسراف وغير ذلك من العبادات. أعمال البدن كلها من أعمال الجوارح. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة غرد رحمة ربه. فمن أعمال البدن أعمال الجوارح طول القيام قانت ساجدا وقائما، السجود والقيام. ومن أعمال القلب حذر الآخرة، الخوف من الآخرة، الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السابدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وهذا هذه العبادات تشمل أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. الحمد من أعمال اللسان مع القلب، والركوع والسجود من أعمال الجوارح. الأمر المعروف والنهي عن المنكر يشمل القلب واللسان والجوارح. التوبة من أعمال القلب مع الإقلاع عن الذنب من أعمال الجوارح، من سلوك الجوارح. العزم ألا يعود من أعمال القلب. والعبادة تشمل ذلك كله. قال والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ليس هذا موضع وسطها، وإنما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين. فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا، ثم أمعنت النظر في أضبابها ونواقضها، تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فأحدها يخرج من الملة بالكلية، وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله، لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، تنتفي كلها، يعني يكون القول القلب مكذب أو شاك، وعمله لا يوجد بالتالي لأنه لم يحب ولم يرجو ولم يخاف إلا إذا صدق، ولا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه. وهذا مولود في عامة المقلدين الضالين الذين يظنون أنفسهم على الحق، فهو في نفسه يعتقد نفسه على الحق ولا ينطق بلسانه كلمة التوحيد، بل ينطق بضدها، يشرك بالله، وهو في نفسه لا يأتي بأنواع العبادات، ولو عملها لوقعت باطلة. فهذا كفر الجهل والتكذيب. أو ينتفي بعضها، ينتفي بعض هذه الأمور. فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق. غير النفاق لماذا؟ انتفت كلها اجتمع انواع الكفر غير النفاق، لان كفر النفاق لابد فيه من نطق اللسان، وينبغي ان يقول لانتفاء الجهل لانتفاء العلم لابد ان يزيل كفر العنادة والاستكبار، لان كفر العنادة والاستكبار انما هو مع ايه؟ مع ولود علم القلب. فالصحيح طبعا هذا كفر جهل وتكذيب. وكفر الجحود اصلا هو انكار الجحد النفس، فهو ايضا في الحقيقه لو انتفت كلها يبقى ايه؟ يبقى كفر الجهل والتكذيب. عند التامل كده ان كفر الجهل والتكذيب هو الذي يوجد عند ايه؟ عند انتفاء هذه الامور كلها، عند انتفاء قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. إذا ده عنده فاكر نفسه على الحق وهو على الباطل والعياذ بالله. إذا ده كفر الجهل والتكذيب. كفر الجحود والعناد والاستكبار أصلا من باب واحد. كفر الجحود وكفر العناد والاستكبار من باب واحد، بس كفر الجحود بيبقى معاه، كفر العناد والاستكبار ده بيبقى معاه إقرار أحيانا. يبقى بيقر لبعض المقربين وربما لم يقر أصلا. لكن هما الاثنين من باب واحد، كفر الجهول وكفر العلو والاستكبار. يقول قال الله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فليس في قلوبهم علم ولا يعون حجة ولا يبصرون آية، ليس عندهم في باطنهم شيء يقرون به. قال وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، من دول حاجة واحدة زي ما قلنا متلازمين، إنه ما يصدقش هو في نفسه أنه يعني معتقد الباطل لا يعلم الحق، فكفر الجهل والتكذيب. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال تعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. يقول وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عقل المفسدين. وده من كفر الاستكبار أيضا، وهو ظلما وإيه وعلوا. العلو ده لو كفر فرعون، وفرعون من أكبر المعاندين المتكبرين، ونصوص الآيات أنه من الجبارين المتكبرين، أنه إن فرعون علا في الأرض، ده الاستكبار والعياذ بالله. والجحود زي ما قلنا مع النفي، جحدوا بآيات الله مع ورود اليقين الباطن. عشان كده ما ينفعش إنه يقول إنه إذا انتفت كلها اجتمع كل أنواع الكفر، ما هو كفر الجحود معناه إنه عارف مع العلم بإيه؟ بالصدق، عنده علم ويعلم صدق الرسول وصدق ما جاء به ولكنه يجحد. يبقى ما ينتفيش عمل القلب، علم القلب وتصديقه، ان هو بيثبته ان هو في كفر الايه؟ الجحود. وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، اللي هو من احضار اليهود. قال تعالى فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. وهو ايضا كفر الايه؟ العناد والاستكبار، يعاندون الحق رغم علمهم به والعياذ بالله. عشان كده قلنا دول نوع واحد في الحقيقه او متلازم، كفر الجحود وكفر العناد والاستكبار. وفي الحقيقه الاثنين دول موجود فيهم قول القلب لكن لا يوجد فيه عمله، ليس عنده الانقياد وليس عنده الا العداوه. ونطق اللسان يعني وارد ان يصدر احيانا للمقربين كما قد يقول بعضهم لبعض ذلك، يقول يا ابو ياسر لحيي بن اخطب كيف ترى؟ قال هو هو. يقول هو هو. قال فما تجد في قلبك؟ قال عداوته ما بقيت والعياذ بالله. فده بيصرح في نفسه انه ايه؟ احيانا يصرح بلسانه زي ابليس. ابليس لم ينكر انه امر بالسجود، بل يقول يا ويله امر بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلينص. فهو مش منكر امر ربنا وبيقوله احيانا للي قريب منه، بس العناد والاستكبار والعياذ بالله. القول القلب ليه قول، ما هو ده التصديق، اللي هو التصديق والعلم والمعرفة واليقين كلها متلازمة. عمله بقى اللي هو الحب والخوف والرجاء والانقياد. كل دين ضمن الإيمان، هنزل ذاتي بيفترض زوالها بالكلية. هنشرحها دلوقتي عادة أو المرة القادمة إن شاء الله، اللي هي نقصانها إلى زوالها، إن الأربعة دي تزيد تنقص، اللي قول القلب وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح ونطق، وعمل قول القلب وعمل القلب ونطق اللسان وعمل اللسان والجوارح، كلها بتزيد وإيه وتنقص لغاية ما توصل لخالص تنعدم، فهو دي أنواع الكفر زي الكره. هنذكر الوجوه زيادة ونقصان يعني قريبة إن شاء الله. عشان كده دلوقتي على انتفاءها بالكلية، انتفاء أي واحدة بالكلية يترتب عليه ينظر ما تترتب. يقول وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى. يعني ممكن المنافق ده يبقى في باطنه التصديق لكنه يكره الحق، يكره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخلص لله عز وجل، وإنما يسلم رياء، يتبع رياء والعياذ بالله. لماذا؟ إزاي يحصل كده؟ الإنسان يكون عارف الحق، أيوة، لأنه حرمه شيء من أمور الدنيا، فيبقى عارف هذا الحق، ولكنه والعياذ بالله لا ينقض له، كونه لا ينقض له يبقى زال عمل القلب فحصل النفاق، سواء ولد التصديق او لم يوجد. اذا لم يوجد التصديق يبقى زياده، زي ما قال الله جل والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، يبقى هم ما بيشهدوش في الحقيقه في الباطن، دول انتفى عندهم ايه؟ تصديق القلب، وانتفى عمل القلب الاولى، عمل القلب يتابع للتصديق، يعني يستحيل يوجد عمل القلب حب وانقياد وانسان مش مصدق. يعني هو ازاي يحبه على انه رسول الله وهو مكذبه اصلا؟ لا يمكن. لكن متصور ان يوجد تصديق القلب، ولكن يوجد ايه؟ العداوه والمخالفه والبغضاء زي اليهود دول، بس زيهم بالظبط، بس كانه منافق. واحد يهودي كان يهودي وعارف ان رسوله رسول الله، بس مش قادر الا انه يعاديه والعياذ بالله. وبعدين بعد شويه اظهر بقى ان هو اسلم وهو كافر، يبقى ده كفر ايه؟ جحود وعناد واستكبار. ماشي؟ وهو مظهر منافق، مش كده؟ اظهر ان هو متبع للاسلام، ولكن هو في نفسه والعياذ بالله معادي للحق. لو قلنا كده ابن صياد مثلا، لما اسلم ابن صياد هو في الاول ايه؟ يهودي ويشهد ان رسول الله رسول الله، بس يشهد ان رسول الاميين يعني في جزء جاف فيه، لكن هو مصدق للاعتداء. ولما اظهر الاسلام بقى منافق والعياذ بالله، وعداوته ظاهره. يقول وسواء انتفى بتكذيب او شك، التصديق ده ينتفي بايه؟ ايه ضد التصديق؟ يا اما تكذيب يا شك، زي ما نقول كده يا تحت الارض يا ما فيش حاجه على الارض خالص، لازم البناء يكون مرتفع. ففي واحد ضد، عنده ضد الحق، اللي هو عنده ايه؟ اعتقاد الباطل اللي هو التكذيب، يعني يجب عليه ان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به يكذبه. واحد تاني مش عارف هو صادق ولا كاذب، ده عنده ايه؟ شك. الاثنين منتفي عندهم التصديق، لان التصديق ده حاجه لازم تكون موجوده، لازم يطلع فوق الارض، ماشي كده؟ البناء ده لازم يطلع فوق الارض. فلما لو نقول سواء انتفى كفر النفاق ده، سواء وجد التصديق المطلق او انتفى، وسواء كان انتفى بشك او ايه؟ او تجريم. قال الله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار. وهو لما تيجي تتأمله هو كفر إيه؟ الجحود، لأنه هو ما فيش فرق في الحقيقة، إلا أنه هو زي ما قلنا أحيانا قد يصدر انه يتكلم بالبعض، اذا حاولنا نوجد فرق، والا فالاثنين دول جحود، اللي هو الجحود اصلا معناه النفي، زي ما قلنا حديث فجحد ادم فجحدت ذريته، مش كده؟ نسى يعني، الا ما حصلش لم اقل، وكان ماشي، ممكن الجحد يكون عن نسيان، فالجحد معناه النفي، فدول بينفوا باللسان ولكن مع معرفه الايه؟ القلب. وهو ايه سببه؟ العناد والاستكبار. فكأن كيف كفر الجحود وكفر العناد والاستكبار دول، واحدة يعني تعبير منهم بيوصف حال اللسان، والتاني بيوصف حال الايه؟ القلب. يعني او بيوصف سبب الكفر اللي هو على اللسان، اللي هو كفر الجحود ده، جحد. جحد يعني ايه؟ نفى قال لا ليس هناك اله، ما علمت لكم من اله غيري، ده باللسان اهو مش كده، وهو في قلبه في ايه؟ الكفر والعناد مع وجود علم القلب في جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فربنا قال جحدوا وقال ايه؟ علوة. مش كده؟ يبقى وصف الجحود اللي هو حال الكنتهم، وصف الايه؟ حال القلوب اللي هو العناد والاستكبار والعياذ بالله. فدول اصلا متلازمين. طالما وجد علم القلب اللي هو التصديق الباطن واليقين الباطن لكن مع كراهية الحق ومع التجريب باللسان، فهذا ينتفي عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان كذلك اللي هو ونطق اللسان كذلك مع المعرفة بالقلب. الاعتراف باللسان ده مش كل وقت، مش كل وقت الاعتراف باللسان، فإلا فرعون ده كفر ماذا استكبر. فالاعتراف باللسان كمان مش في كل زي ما يقول، انما هو الخاصة فقط، وده هو اللي جعله فرق يعني. ان الجحد ده زي ما قلنا بيبقى الاصل فيه، يعني نقول اليهود زي ما يقول كفر ابليس وكفر غالب اليهود، هل هم بيعترفوا باللسان؟ ده ابليس بيقول الكفر مرات عليه، ده بينطق الكفر، فده ما بيقولش فيه اعتراف بالايه؟ باللسان مجردا كده. واحبار يهود اكثرهم يجحدوا بألسنتهم مش كده، وظلوا على الجحد بألسنتهم، وقريبا قد يقر بينه وبين غيره. يقول ككفر ابليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا ان الرسول حق ولم يتبعوه امثال حي بن اخطب وكعب بن الاشرف وغيرهم، وكفر من ترك الصلاه عنادا واستكبارا. يقول ومحال ان ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال الظاهره مع ثبوت عمل القلب، اي مع ثبوته كاملا. لو عمل القلب كامل موجود لابد ان ياتي بعمل ليه؟ الجوارح. هو عشان كده ما جابش قسم اللي هو انتفاء اعمال الجوارح مع وجود، او هيقول ايه لو انتفى ده لوحده، مع وجود قول القلب وتصديقه ووجود عمل القلب ووجود نطق اللسان، كانه افترض انه مش موجود خالص. هو في الحقيقه سبب الامر ده ان هو اذا ولد عمل افترض عمل القلب كاملا، ان هو ما تعرفش من الزياده والنقصان، فعشان كده التقسيمه طبعا ايه فيها نظر، لان هو يمكن ان ينقص عمل القلب فيترتب على ذلك انتفاء اعمال الجوارح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ده امر لا شك فيه، وهو ان وجود الايمان كاملا في القلب، عمل القلب وتصديقه موجود بالكامل، يبقى لابد ان تكون اعمال الجوارح موجوده ايه؟ بالكامل، لانه ده اكتمل نص الحديث كده، صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله. لكن هل يمكن ان يوجد شيء ضعيف من عمل القلب مع عدم وجود اعمال الجوارح؟ فهذا الذي فيه نزاع بين اهل العلم في الاركان الاربعه، الصلاه والزكاه والصوم والحج، ولا نزاع بينهم في انه يمكن ان لا توجد اعمال الجوارح الاخرى مع وجود اصل الايمان في القلب عدا الاركان الاربعه، الصلاه والزكاه والصوم والحج، يعني خلاف فقط في الاركان الاربعه. وجمهور اهل العلم من اهل السنه يثبتون امكان وجود اصل عمل القلب، اصل الايمان في القلب اعتقادا وعملا مع اندفاء اعمال الجوارح الظاهره. يقول ومن هنا يتبين لك ان من قال من اهل السنه في الايمان هو التصديق على ظاهر اللغه انهم انما عنوا التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق، يقصد بذلك التصديق الواجب على الانسان، التصديق الواجب التصديق الاذعاني اللي هو الانقياد الظاهر والباطن، نعم لا شك انه يستلزم الانقياد الظاهر. التصديق الذي معه انقياد باطن يستلزم الانقياد الظاهر، ده اذا كان كاملا. اما اذا نقص فيمكن ان لا يوجد الانقياد ظاهرا، والا لكان هذا القول وقول الخوارج اللي بيقولوا ده. بمعنى انه هيقول اذا لم يوجد الانقياد ظاهرا كاملا ما يبقاش في ايمان، يبقى قول خارج، ونحن ننزيه عن ذلك انه لم يقصده وهو اصلا ما قصدوش فعلا. يقول لم يعلم مجرد التصديق، فان ابليس لم يكذب في امر الله تعالى له بالثبوت، وانما ابى عن الانقياد كفرا واستكبارا، ده عمل القلب اصلا. ولم يقل ربنا عز وجل في موضع واحد عن ابليس انه ترك الثبوت، وانما في كل المرات ابى واستكبر وكان من الكافرين. قال استكبرت ان كنت من العالين، مش عشان ترك الطاعة فقط، ابليس كفر عشان ابى واستكبر. سبب كفر ابليس الكبر والاباء، الاباء زوال الانقياد الباطن، الاباء زوال الانقياد الباطن، انه يقول لا ما يلزمنيش، وان يتكبر تعالى يقول انا افعل ذلك، اسجد لمن خلق طينا والعياذ بالله، ده الكبر، انه يرى نفسه اعلى من ان يفعل هذا الامر. والاباء يقول لا انا ما يلزمنيش الكلام ده والعياذ بالله، لا يلتزم التحليل ولا التحريم ولا الامر ولا النهي، يرى انه حر ان يفعل او يترك والعياذ بالله. فابليس لم يكذب في امر الله تعالى بالسلوك حق لا شك في ذلك، وانما ابى عن الكذاب، من اوضح الرد على من يزعم ان الكفر لا يكون الا بالاستحلال القلبي الذي عنده ان يعتقد ان الحرام والحلال والحلال والحرام، يعكس الاعتقاد يعني. اما انه يكون معاند عنده انه الانسان لو اعتقد في قلبي ان هذا واجب علي ان الله امره بذلك يبقى خلاص مش هيكفر ابدا، ده كلام باطل بلا شك. في ناس بتقول ان الانسان ما يكفرش الا لو اعتقد بقلبي خلاف الحق، لا ممكن يعتقد الصواب وجحد الله واستقامتها انفسهم، ولكن عنده كبر والعياذ بالله، يأبى ان ينقاد، يتكبر على ان يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا مما لا شك فيه انه ايه، ودي كلمة الاستحلال اللي عند اهل العلم تشمل النوعين، اللي اذا كان واحد هيقصرها فقط على اعتقاد ان الحرام حلال والحرام حرام فقط دون ان يدخل فيه الان الاستكبار، يبقى لحق بالمرجئة، مش واضح الكلام، ان شاء الله هيقضي اكتر مع تفصيل المسألة. يقول واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقض بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا، فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الآيات، وأين تصديق من قال الله تعالى فيهم قالوا سمعنا وعصينا، وقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا شك أن هذا فعلا هناك فرق عظيم، وأن التصديق اللي من قال الإمام هو التصديق فقط، يعني يقصد بذلك مرجئة أهل السنة اللي هم مرجئة الفقهاء اللي قالوا أن الإيمان هو إيه؟ تصديق بالقول وبالقلب واللسان، زي الطحاوي مثلا في العقيدة الطحاوية لما يعرف الإيمان أنه هو عقد من الجنة وتصديق بإيه؟ باللسان، ما ذكرش فيه العمل، فهو بيحاول ان هو يؤول كلامهم الى ان هو معنى التصديق المستلزم لليه للانقياد ظاهرا وباطنا، ولكن حقيقة ان احنا الصحيح ان احنا نقول ان هذا القول خطأ. لما يقول الايمان هو التصديق فقط يبقى ده خطأ، الايمان هو التصديق بمعنى انه يطلق ويراد به ذلك او هو احد اجزائه، زي ما بنقول على الركعة نسميها ركعة مش كده، والركوع ده احد ايه اجزائها، لما نسميها سجدة ساجدتين بعد الظهر مثلا، ساجدتين قبل الظهر قصدنا بها ايه ركعتين، سمعنا ركعة، وهي المقصود بالركعة ايه القيام والقراءة والركوع والرفع والسجود الاول والرفع والسجود الثاني، معنا كده، فده تسمى ركعة باحد اجزائها. فلو واحد قال الايمان التصديق يعني انه احد اجزائه فنعم، اما اذا على انه التصديق فقط ولا يزيد على ذلك يبقى خطأ بين، لان الكتاب والسنة اثبت ان الايمان قول وايه وعمل. اذا هو فعلا قال هو التصديق وقصد بذلك التصديق الانقيادي والتزم في ذلك بأن من ارتكب المعاصي وترك الواجبات عذب، أو هو في مشيئة الله شاء عذبه شاء الله منه أن يعذب، يبقى الخلاف قريب من اختلاف الله. ولكن كلفظ لابد أن نقول أن الإيمان قول وعمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ذلك: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذا جعل الإيمان يشمل إليه الجهاد. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجعل الصلاة والزكاة من الإيمان صراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرب عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدوا الزكاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس ما غنمتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أجاب لهم إيه؟ أعمال الإسلام. ده نصوص صريحة جدا في أن الإيمان عمل، أن العمل هي الإيمان. وكما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. باتفاق المفسرين صلاتكم إلى بيت المقدس. الذي أدلة قاطعة في أن العمل من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يبقى الصوم من الإيمان، صوم من الإيمان. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا رؤوف رحيم تقدر الظن. من ها أي نعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم، البر والإيمان معنى واحد. وذكر فيها أعمال الجوارح، وكل الأدلة دالة على تسمية الأعمال إيمانا. فالكتاب والسنة يشهدان بتسمية الأعمال إيمانا. فلو جه واحد وقال العمل ليس من الإيمان، يبقى أخطأ خطأ بينا. قولوا قولي هذا الصلاة. الموضوع لسه مكملش، فأنا الأسئلة فيها تبقى إيه كتيرة جدا. الموضوع لسه هيستكمل المرات القادمة إن شاء الله. يقول: انت قلت ان الشك ما يعرفش ان النبي على حق او على باطل. يقول: لكن الشك هو استواء الحق والباطل. طب ما الاثنين واحد، الاثنين واحد. اللي عنده هو مش عارف اذا كان على حق، ما هو ده نصه شاكك ان هو على باطل، ونص ثاني شاكك ان هو على حق. واحد استواء الحق والباطل في قلبه، هو لا يدري اهو على حق ام على باطل. انتفاء الاثنين زي استواء الاثنين. انتفاء المعرفة لأنه على حق وعلى باطل يساوي استواء الحق والباطل في قلبه. هل الكافر يعلم أنه على باطل والكفر أنه إذا ما دخل النار؟ مش كلهم. وحكاية دخل النار دي بتبقى غائبة تماما عن قلبه، غير مستحضرها. لكن في كفار عارفين أنهم على باطل. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر.